فلسطين لأهلها وناسها، وابنها هالصغير رح يرفع راسها. رح ترجع فلسطين لأهلها وناسها، وابنها هالصغير رح يرفع راسها. والأرض بس بترجع إذا تعلم هالولاد بالعلم والإيمان منرجع هالبلد. والأرض بس بترجع إذا تعلم هالولاد بالعلم والإيمان منرجع هالبلد. وبإيدي وإيدك منعمر فلسطين. وحدتنا نتخطى الصعب ورح ترجع فلسطين. بدموع أم بتنسكب تاريخ بالدم من كتب. وحدتنا نتخطى الصعب ورح ترجع فلسطين. بخصون الشجر بالأرض، بخصون الشجر. أطفال بإيدها حجر، أطفال بإيدها حجر.